إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في معرض كلامه حول بيان شيء من أنواع ومن صور السحر، وهنا أشار إلى هذا النوع وهو ما يقوم على النفث وعلى التعقيد، على النفث وعلى التعقيد، فذكر حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ويكون النظر أولا إخواني في الله في هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. الحديث إخواني في الله الصحيح أن فيه انقطاع، وهو معل من جهة الانقطاع كما أشار إلى ذلك الإمام المنذري رحمه الله تعالى، حيث علق على هذا الحديث بعد إراده في الترغيب بقوله: رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع عنه عند الجمهور. من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع عنه عند الجمهور، أي إشارة إلى الانقطاع الحاصل بين الحسن البصري وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. زد على ذلكم أن للحديث علة أخرى، إذ أن أحد رواته رمي بالجهالة كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، فالشاهد أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح، لكنه لم يصح سنداً، أما المعنى فصحيح، معنى هذا الحديث صحيح، ولهذا أشار العلماء إلى ذلكم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الحديث، قال: ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، أي أن فقرات هذا الحديث قد دلت الأدلة الكثيرة على صحتها، فأن السحرة يستخدمون النفث، هذا قد دلت الأدلة، أن الساحر قد وقع في الشرك قد دلت عليه الأدلة، ومن تعلق شيئا وكل إليه قد دلت عليه الأدلة، ولهذا فلو قلنا على ضعف الحديث إلا أن المعنى صحيح، وفيه ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتوصل إليه في بيان أن من أنواع السحر هذا الباب وهذه الصور التي بين أيدينا. ففي الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها، والنفث هو النفخ مع الريق، نفخ لكن يكون مصاحبا مع الريق، وهو أقل من التفل، أقل من التفل، التفل يكون مع خراج البصاق، خراج البصاق، أما النفث عبارة عن خروج النفخ مع الريق، هذا هو النفث، هذا هو النفث. والنفث على العقد، وهي الأشياء المعقودة التي تعقد، وهذا من فعل السحرة، فهم يستعينون بهذين الأمرين، بمسألة التعقيد ومسألة النفث. وما علاقة هاتين الصفتين بالسحر؟ أولا التعقيد، التعقيد المراد منه عند السحرة تأكيد إبرام السحر، على قدر ما يعقد الساحر كأنه يستوثق أن السحر قد تمكن من صاحبه أي المسحور، أي المسحور. ومن هنا تجد أن اعتماد السحرة كثيرا ما يكون على الأشياء التي تعقد، يستعين بالحبال، يستعين بالخيوط، يستعين بالشعر. وأحيانا هذه العقود العقد تكون ظاهرة، وأحيانا تكون صغيرة كالعقد الموجودة في الشعرة، يأتي بالشعرة ويعقدها، يعقد بشعرة واحدة وهي دقيقة، لكن تخيل العقدة في الشعرة كيف تكون، دقيقة غير مرئية ظاهرة. فالساحر يفعل هذا، يستعين بالعقد لقصد ماذا؟ تمكين السحر. وطبعا الساحر أكثر ما يرجو أن يكون هذه الأشياء التي تعقد أن تكون مأخوذة من أصحابها، من المسحور، من المسحور. يأتي شيء من ثيابه فينتزع خيط، يأتي بشيء من شعره، من شعره، كما وقع ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سحر بمشط ومشاطة، أخذ شيء من شعره عليه الصلاة والسلام، ولا يزال السحرة إلى الآن. إذا أرادوا أن يسحروا شخصا ما حرصوا على أنه يأخذ شيء من آثاره، وعن طريق هذا الشيء تعقد به العقد، تعقد به العقد. ومن هنا كان من رأي جماعة من أهل العلم أن الإنسان إذا تخلص من شعره سواء كان رجلا أو امرأة، يرى بعض العلماء أن الشعر ينبغي أن يدفن، يدفن. لماذا؟ حماية، حماية لك. وهذا أثر عن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن الشعر يدفن. مثلا إنسان حلق شعر، حلق، أو رجل حلاق مثلا عنده شعور يتخلص منها إن استطاع أن يدفن، أو امرأة حلقت قصة شعرها، وخاصة الذي يخشى على نفسه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى هذا، وهكذا وينقل هذا عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك. فهذا الإمام استطاع أن يتخلص من شعره، حتى وكان من حجة الإمام أحمد رحمه الله لما سئل ما السر في دفن الشعور والأظفار ونحوها، قال حتى لا يعبث بها السحرة، حتى لا يعبث بها السحرة. لأن الساحر إذا ظفر بشيء يستطيع من خلاله أن يصل إليه. فالشاهد أن قضية التعقيد هذه مما يعمله الساحر. أضف إلى ذلكم مسألة النفث، وهو أنه يخرج من ريقه، من جوفه، ما يكون مع العقدة، فيأتي بالعقدة ينفث عليها، العقدة الثانية ينفث عليها، العقدة الثالثة ينفث عليها. وهذا قد جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. هذا فعل الساحر، يجمع بين الأمرين، النفث مع التعقيد، النفث مع التعقيد. وفي هذه الآية كما أشرنا إلى أن الله ذكر هنا الإناث لباب التغليب، لأن أكثر من يزاول مهنة السحر النساء، أكثر من يزاول مهنة السحر النساء. فجاء الوصف هنا للسواحر للغلبة، ومن شر النفاثات في العقد. وهكذا السحرة هم بمجموعهم يستعينون على تقوية السحر بأمرين اثنين، بأمر خارجي وهو التعقيد، وبأمر داخلي ما هو ما خرج من الريق. هنا يأتي السؤال آخر، علمنا مسألة التعقيد يراد منه التمكين، طب ما علاقة النفث؟ النفث هي الطريقة التي بها يستطيع الساحر أن يخرج خبثه، خبثه إلى المسحور. الساحر خبيث، جسمه خبيث، كافر، من أشد الناس كفرا. خبثه لابد أن يخرج في عمل السحر، فكيف يخرجه؟ يخرجه عن طريق الريق، فينفث، فإذا نفث أخرج ما في نفسه من الخباثة، فيصل هذا الأثر على السحر فيزداد قوة تعقيدا ونفثا، تعقيدا ونفثا. فالنفث هي عبارة عن طريقة موصلة للخبث الإنساني البشري، والناس يتفاوتون، فالناس يتفاوتون. ولهذا كذلك من هذا الباب مسألة ماذا؟ مسألة العين، مسألة العين. بعض الناس لا يستوعب كيف العين تصيب، كيف هذا الإنسان هنا وذاك الشيء في المكان يبعد عنه مسافة ثم يصيبه بإحراق بكسر، كيف هذا؟ قال العلماء: وذلك لأن الحاسد عنده نفس خبيثة في هذه اللحظة وهو التطلع، وأن من خبث هذه اللحظة خرجت مع العين كالإشعاع يخرج فيصيب المحسود في نفسه وفي ماله وفي أهله. فالإنسان إذا عنده خبث فإنه عن طريق هذه الطرق يخرج ما في نفسه إلى الطرف الثاني، إلى الطرف. وهذا موجود حتى في عالم الحيوانات، عالم الحيوانات يوجد هذا التأثير من خلال النظر ونحو ذلك. نرجع إلى موضوعنا، ومن شر النفاثات في العقد. وهكذا حتى من باب الشيء يذكر بالشيء في باب الرقى الشرعية، الإسلام بيّن الإنسان إذا أراد أن يرقي رقية شرعية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والرقية الشرعية، فإنه يستعين في رقيته على ماذا؟ على النفث أيضا. تريد أن تقرأ على نفسك، تأتي تجمع الكفين كما كان النبي يفعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه، يجمع الكفين ثم يقرأ القرآن المعوذتين ثم ينفث في يده ثم يمسح في نفسه، أو كان يمسح على المرضى. لماذا؟ النفث إخراج ما في نفسه من ماذا؟ من الطيبة وما حمله القلب من اللين يظهر أثره في الخارج. فالشاهد إخواني في الله، فالساحر يستعين بسحره على ماذا؟ على أن بالنفث والتعقيد على الإضرار بالمسحور. ولهذا في هذا الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي هذا من عمل السحر الذي لأجله يسحر غيره. قال: ومن سحر فقد أشرك. قد مضى ذلك معنا في أوائل باب ما جاء من السحر وبيان أن السحر شرك، وفصلنا القضايا المتعلقة وما يتفرع من السحر. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بشيء فالله يكلك إلى هذا الشيء الذي أنت اعتمدت عليه، وهذا قد جاء مصداقه في أحد صحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. أنت وشركك، أنت وشركك، فالله يحيلك إلى ما اعتمدت عليه وما ركنت إليه. وهكذا في هذا الحديث: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهنا مسألة وهي فائدة أختم بها المقام، أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي تتعلق كذلك بهذا الكلام: من تعلق شيئا وكل إليه. قوة السحر إخواني في الله يستمد قوته من عقيدة الناس، قوة السحر يستمد قوته من عقيدة الناس، من عقيدة الناس. ولهذا فلو أن سحرا ما عمل هنا ونفس السحر عمل هنا ونفس السحر عمل هنا تجد أن تأثيره يختلف، مع أن الساحر واحد والسحر هو هو. ما الذي يحدد قوة السحر؟ قال العلماء: البيئة، البيئة، البيئة الإيمانية. قال العلماء: إذا وجدنا أن ساحرا ما أراد أن يعمل السحر في بلاد المسلمين، نعم له أثر، لكن أثر هذا السحر لو أنه فعله في بلاد الكفار من اليهود والنصارى فإنه أعظم أثرا، وهذا السحر لو أنه فعله عند الوثنيين فإنه أشد خطرا، مع أنه الساحر واحد والسحر هو هو ما تغير، نفس الكلمات نفس النف العقد والتنفيذ هو هو. لكن ما الذي جعل هذا السحر يقوى هنا ويقوى هنا ويقوى هنا؟ العقيدة الموجودة، العقيدة الموجودة. ولهذا إخواني في الله، من ذهب إلى بلاد الملاحدة، إلى بلاد الوثنيين، إلى بلاد المشركين، ينبهر إلى قوة السحر، قوة عجيبة، لأن العقيدة خاوية. اذهب يا عبد الله إلى بلاد الهند، وهي القمة الآن في الزمن الحاضر في الشرك والكفر والردة، شركيات ما الله به عليم، ذاك الذي يعبد العجل، ذاك الذي يعبد الفار، ذاك الذي يعبد الفروج، ذاك الذي يعبد الأحجار، ذاك الأجار، ذاك الناس، معبودات لا تعد ولا تحصى، قمة الشرك. لما كانت البلاد خاوية من العقيدة، انظر إلى أثر السحر. أصبح السحر عندهم في الشوارع يعمل، في الشوارع تمشي أنت وتجد هذا رجل ساحر يأتي بأفعى يلعب بها، وذاك يأتي ينام على مسامير، وذاك يأتي بسيخ هنا ويخرج هنا، هذا بلاش تجده في الشوارع، بلاش. هذا سحر ينتشر عندهم انتشارا عظيما، لأن العقيدة هنالك خاوية، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ما تعلقوا بالله فأثر، فجعل السحر يؤثر فيهم تأثيرا عظيما. فإذا انتقلت وخرجت من بلاد الوثنيين وانتقلت إلى أهل الكتاب، إلى اليهود والنصارى، السحر فيهم مؤثر لكن ليس كتأثير الوثنيين. وإذا خرجت من بلاد الكفار وانتقلت إلى بلاد المسلمين، تجد أن للسحر أثر لكنه أثر ضعيف مقارنة بما تجده في غيرها. من أين جاء ذلك؟ قال العلماء من العقيدة. فلما كان المسلم على عقيدة صحيحة فإن أثر السحر يضعف فيه، وكلما ضعفت عقيدتك فإن السحر يكبر ويؤثر فيك. ولهذا يا عبد الله، فإن من أعظم ما يتحصن به المسلم والمسلمة من أثر السحرة ما يكون من شدة عقيدته بربه، من شدة تعلقه بالله جل وعلا. ومن يعتصم بالله فالله جل وعلا كافيه وهاديه وهو حسبه جل في علا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.